انت حصريا على موقع دي جي كيمو. مهما قلت فعيني تلمع زي جول مهما عدت السنين. وانت حلوة زي ورد ساكنة جوه القلب قاعد نوصفك بكلمة واحد باختصار اكيد كوين. لو بتسأل لورد مين مين مين هو قلب وهي حب كل لورد ورا كوين كوين كوين هو جامد هي طب لو بتسأل لورد مين مين مين هو قلب وهي حب لو بتسأل لورد مين يا متاب تبع الجروح وراك وراك لو فين تروح تسيبني لأ مش مسموح واخد قلبي معك أكيد وانتي نغمة جوه غنى كل حاجة فيكي حلو ليكي لمعة زي نجمة نورها يظهر من بعيد لسه بتسأل لورد مين مين مين هو قلب وهي حب لسه بتسأل لورد مين مين مين هو قلب وهي حب لسه بتسأل لورد مين كل لورد وراه كوين.